بعث الله تعالى خاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك كما بعث به من قبله. فعكس هؤلاء المتأخرون ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك العرب وغيرهم، فنصر هؤلاء ما نهى عنه من الشرك غاية النصرة، وأنكروا التوحيد الذي بعث به غاية الإنكار. فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال لقريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا عرفوا معنى لا إله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وعرفوا معناها الذي وضعت له ووريد منها، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لكن المشركين المتأخرين من هذه الأمة لم يعرفوا معنى لا إله إلا الله، لأنهم يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم وينافونها بأعمالهم، فتجد يقول لا إله إلا الله ويذهب إلى صاحب القبر ويقول له ارزقني، تذهب إليه المرأة وتقول أسألك الولد وأسألك المال ونحن ذلك، أو يأتي صاحب القبر ويقول اشفني مدد يا حسين مدد يا فلان كما يقولونه والعياذ بالله. هذا هو الشرك الأكبر، ماذا بقي لله؟ فهذا هو عين الشرك الأكبر. فهذا من قال لا إله إلا الله وأتى بمناقض الله، هل تنفعه لا إله إلا الله؟ لا تنفعه. كمن يتوضا ثم يحدث هل ينفعه وضوءه؟ هل يبقى على طهارة؟ ما يبقى على طهارة. فليحذر الإنسان من ذلك غاية الأحذر من أن يقع في الشرك وهو لا يشعر والعياذ بالله. نعم. وقال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وفي صحيح البخاري وغيره في سؤاله رقل لأبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوها لمثل ذلك. الثانية لأنها نوع من أنواع الشرك والتغليظ فيها في هذه الأحاديث اللي وردت. أن الصحابي لو مات وهو عليه ما وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة إن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، هذا يدل على عظم خطرها. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. لا يعذر بالجهالة، الإنسان ينبغي له أن يتعلم وأن يعرف التوحيد، لا يعذر بالجهل. إذا كان في لا سيما إذا كان في مكان يتوفر فيه العلم، يتوفر فيه العلم، فعليه لا يفعل شيئا من العبادات أو ما يعتقد أنه عبادة إلا بعد سؤال أهل العلم، حتى لا يقع في المعصية ويقع في الشرك وهو لا يشعر. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لأن بقال لا تزيدك إلا وهنا. لقوله لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه ومن وكله الله إلى نفسه أو إلى أحد من خلقه فقد هلك، الذي إذا وكله. ولذلك سلم دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. لو وكل الإنسان إلى نفسه طرفة عين أو أقل من ذلك أو وكل إلى أحد سوى الله لهلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ خلقه وهو الحافظ، له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فإذا جاء أمر الله كفت الحفظة فوقع عليه ما قدر له. ولذلك هذا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، لكن من تعلق بشيء غير الله وكل إليه، فهذا على خطر عظيم أن يهلك بسبب وقوعه بالشرك. نعم. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا صريح بأنه شيء، إلا أنه نوع من أنواع الشرك الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من الملة. نعم.